والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قلنا فيما سبق، أو كان الكلام فيما سبق، وكان موضوعنا في تعريف أصول الفقه من حيث مفرداتها في لفظي أصول وفقه، ومن حيث كونها مركبا إضافيا، ومن حيث كونها لقبا على هذا العلم المخصوص. وأظنكم أدركتم الفرق بين قولنا مركبا إضافيا وقولنا كون مجموع اللفظ لقبا على هذا العلم. فحينما يكون لقبا مركبا إضافيا، يعني أصول وفقه، ماذا تفيد؟ تفيد أن لفظة أصول مضافة إلى فقه، من بقطع النظر عن أنها تفيد المصطلح الخاص الذي هو مسمى علم أصول الفقه. إنما قد تكون أصول مضافة إلى الفقه بغض النظر عن العلم بذاته باعتباره لقبا. مثلا، لأنني علمت أن بعضكم لم يدرك هذا حتى سألوني وقالوا لعله يعاد ولو بإجازة الفرق بين المركب الإضافي بكونه يعني أصول الفقه كونها مركبا إضافيا وكونها لقبا على هذا العلم. مثلا، حينما نقول باب المدينة، باب المدينة كلمتان، باب والمدينة، باب معروف معناها وهو ما يدخل منه ويخرج، والمدينة إن أردنا المدينة المنورة فهو صارت إضافة من باب إلى المدينة، وإن أردنا المدينة أي مدينة من المدن كمدينة مكة، مدينة الرياض، المدينة المنورة، مدينة القاهرة، دمشق، بغداد إلى آخره، فباب المدينة. وقد يكون لقبا على شيء خاص كباب المدينة من أبواب الحرم، اسمه باب المدينة، باب من أبواب الحرم يسمى باب المدينة، أليس كذلك؟ فإذا حينما نقول باب المدينة، المركب الإضافي يعني من كلمة باب والمدينة، وحينما نقول لقبا يكون باب المدينة الذي هو من أبواب الحرم، باب علي وباب النبي وباب المدينة وباب إبراهيم إلى آخره. فحينما نقول باب المدينة ونريد به أحد أبواب الحرم، حينئذ لا ننظر لقضية الباب ولا للمدينة، مجموع كل لقبي على هذا الباب بعينه باب المدينة، ولا يأتي في الذهن مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا مدينة دمشق، ولا مدينة القاهرة، ولا يأتي في الذهن لفظ باب هل هو الذي يدخل منه ويخرج، إنما مجموع لقب عام، لقب خاص على هذا باب المدينة. فهذا كذلك قولنا أصول فقه، أصول لها كلمة وفقه لها كلمة، وحينما نضمهما كمضاف ومضاف إليه أصول فقه، وحينما نريد بنا المصطلح الخاص الذي هو هذا العلم بخصوصه، والذي عرفناه في الجلسة الماضية بأنه معرفة أدلة الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. فهذا هو أصول الفقه بكونه لقبا على هذا العلم الخاص، بقطع النظر عن كلمة أصول أو فقه، وبقطع فتكون أصول للفقه بالنسبة لعلم أصول الفقه كالزاي في زيد، ما لها أي قيمة بمفردها، ويقطع النظر عن معناها الخاص الذي هو الأصل ما يبنى عليه غيره أو ما يتفرع عنه غيره على ما فصلنا. وكذلك يقطع النظر عن لفظة الفقه باعتبارها في اللغة الفهم أو فهم الدقيق الأشياء إلى آخره، وباعتبارها في المصطلح هي معرفة الأحكام الشرعية المكتسبة من أدلة التفصيلية على ما سيأتي. إنما أصول فقه لقب على هذا العلم الخاص، لا ننظر لا في كلمة أصول ولا إلى فقه ولا كون مضافا مضاف إليه، إنما علم خاص، لقب خاص على هذا الفن من العلوم، يقابل أصول الدين ويقابل أصول النحو ويقابل أصول التفسير ويقابل أصول كذا، أصول فقه لقب خاص. هذا هو المقصود بمعنى كونه لقبا. أرجو أن يكون الأمر واضحا إن شاء الله وجليا. وعرفنا في الجلسة الماضية أصول الفقه في الاصطلاح، وقلنا إنه معرفة أدلة الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد، وقلنا المراد بالأدلة الفقه وقيل دلائل الفقه، وقلنا ما المقصود بإجمالا. إجمالا سنستفيد منها في تعريفنا الآن للفقه، لأن وظيفة أصول الفقه أو وظيفة الأصول هو أن يعرف الأدلة إجمالا على جهة الإجمال، لا يهتم بالتفاصيل، إنما ينظر إلى الإجماع باعتباره إجماعا وما يؤدي إليه، ينظر إلى حجية إلى القياس وحجيته وهكذا، أدلة إجمالية، لكن لا ينظر أن الصلاة واجبة أو أن الزكاة واجبة أو أن الزكاة في مال الصبي واجبة، هذه شؤون الفقهاء وليست من وظائف الأصوليين، إنما من وظيفة الفقيه هو أن يعرف هل الزكاة واجبة في مال الصبي، واجبة في مال المجنون أو غير واجبة، وهل في السائمة والنصب في الزكاة وحوالين الحول، هذه تفاصيل ودقائق مهمة الفقيه. أما الأصولي يبحث هل الأمر يقتضي الوجوب أو لا يقتضي، هذا القياس ماذا يؤدي إليه، بماذا نعرف القياس، حجية القياس، فهو أدلة إجمالية لا ينظر للتفاصيل، ولهذا نقول إجمالا. فإجمالا قد تتعلق بالمعرفة ويصح، وتتعلق بالأدلة أيضا، الأدلة إجمالية أو حتى المعرفة إجمالية، وكلها صحيح. إذا كان الأمر كذلك، كيفية الاستفادة منها، كيف نعرف الاستنبط، كيف نستنبط، نعرف النص، نعرف الظاهر، نعرف كيفية الاستفادة، حال المستفيد الذي هو المجتهد، لأنهم يتكلمون عن شروط المجتهد وهو المستفيد المستنبط يعني. هذا هو ما انتهينا إليه، ونأتي إلى تعريف الفقه. فهو قال المصنف رحمه الله بعد أن عرف الأصل بأنه ما يبنى عليه غيره، وكذلك عرف الفقه أيضا، قال: والفقه الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. والفقه الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، هذا هو تعريف الإمام الجويني للفقه، يعني هو لأنه سيعرف الأصول ويعرف الفقه، فقال الفقه هكذا الفقه الاصطلاح. وقلنا لكم في المرة الماضية أنه في اللغة يطلق على الفهم مطلق الفهم أو على الفهم الدقيق، وقلنا فقهها بمعنى كان له فقه سجية، وفقهها بمعنى فهم وزنا ومعنى. أما في الاصطلاح فكما تلاحظون هنا قال: الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. هناك تعريف متداول بين الكاتبين في الفقه والكاتبين في الوصول كذلك تعريفا للفقه، ما هو نأتي إليه ونشرحه، لأنكم ستجدونه في جميع كتب الأصول، وسيعيننا على فهم أيضا هذا اللفظ الذي أورده المصنف. المصنف كان متقدما، لما جاء المتأخرون حرروا التعريفات وضبطوا القيود، قيود الإدخال وقيود الإخراج، فكان لهم هذا التعريف. الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية بالفعل أو بالقوة القريبة، المكتسب من أدلتها التفصيلية بالفعل أو بالقوة القريبة، وفي بعضها المكتسبة بحيث تعود إلى الأحكام، بحيث تعود إلى الأحكام. فإذا قلنا المكتسب يعني العلم المكتسب، وإذا قلنا المكتسبة عادت إلى الأحكام، وكل ذلك صحيح، لكن إذا أسندناه إلى العلم فنقول بالفعل أو بالقوة القريبة، بالفعل أو بالاستدلال أو بالقوة القريبة، كما سيأتي تفصيل هذا كله إن شاء الله. إذن الفقه هو العلم. العلم سبق أن ذكرنا في الجلسة الماضية ما يتعلق بالتصور وما يتعلق بالتصديق، وأن التصور هو إدراك المفردات، وأن التصديق هو إدراك النسبة بين الموضوع والمحمول أو بين المبتدأ والخبر كما قلنا في مصطلح النحويين إلى آخره. وأيضا العلم له إطلاق آخر، وهو الإدراك المطابق الجازم، أو نعم الإدراك المطابق المجازم، أو علم الشيء على أنه مطابق وجازم، المطابق الجازم، ويضيف بعضهم الثابت أو الموجب، على معنى هذا هو العلم الذي يقابل الظن ويقابل أيضا. فقولنا العلم هو الإدراك، يعني الفهم المستقر في الذهن، أو في الفكر، المطابق حتى يخالف غير المطابق الذي هو الجهل، الجهل غير المطابق. الجازم يخرج المظنونات وغير المجزومة. الموجب أو الثابت قالوا ليخرج علم المقلد، المقلد علمه قابل للنقض، علمه ليس يقينا، قابل للتغير. بينما مطابق جازم ثابت أو موجب، يعني أو الموجب ليخرج المقلد. ويقابله أو قسيمه العلم الظن، أو هو أيضا يقابل حين اليقين، يقابله الظن. الظن هو إدراك الطرف الراجح، لأن الإنسان أحيانا قد يكون عنده العلم يقين، يكون يقين، لكن يقين لا إذا كان مطابقا فهو صحيح، وأحيانا يكون عندك يقين هو خطأ. أحيانا الإنسان يدرك يظنها يقين يستقر قلبه لكن ليس مطابقا، فيكون هذا خطأ ولا يكون علما. أحيانا لا يكون درجة إدراك القلب يقين، وإنما يكون إما راجح وإما مرجوح وإما يتساوى عندك الأمران. فإن كان الأمر مترجحا عندك فهذا هو الظن، إن كان الأمر إدراك الطرف الراجح هو الظن، وإدراك الطرف المرجوح هو الشك وهو الوهم، إدراك الطرف المرجوح هو الوهم، وتساوي الأمرين عندك هذا هو الشك، الشك تساوي الأمرين بحيث لا ترجح هذا عن هذا. كما لو قال لك إنسان جاء زيد، غالبا إن كنت مستيقنا فيكون علم بالنسبة لك لو رأيته بعينك، لأن من مفيدات الجزم النظر إذا كان سليم الحواس. فمجيء زيد بالنسبة لك أمر مجزوم به فهو يقين، لكن إذا كان ليس يقينا لكن جاء إنسان ثقة فقال لك جاء زيد أو جاء الأمير، غالبا أخبار الثقات تفيد الاطمئنان، لكن في احتمال أنه من لم يأتي، أليس كذلك؟ ما في قطع، ما ليس فيه جزم. فإذا هذا ظن، يعني إدراكك وتصديقك لهذا الفرد خبر الآحاد حينما قال لك جاء زيد أو جاء الأمير أو جاء الوالي وهو عندك موثوق، حينئذ هذا ظن. لماذا؟ لأنه قابل لأن لا يكون، إما أن يكون وهم أو أنه رأى مجرد رأى موكب ورأى ما يصحب عادة الولاء أو الأمراء فقال جاء الأمير، بينما يمكن نائب الأمير اللي جاء، ولا في احتمال. فإذا هذا ظن، فإذا أن يكون الأمر عندك راجحا يكون ظن. إذا كان يستوي عندك الرجل لا تعرفه، وأحيانا مستبعد أنه يأتي، لأنك ما تعرف أن الوالي لا سيأتي يوم الخميس، عادة الوالي يأتي إلى البلدة يوم الخميس بينما حل يوم الأربعاء، فجاءك إنسان لا تعرف حاله فقال لك جاء الوالي، شككت شكا لا تدري، يعني لم يستيقن عندك، لم يترجع عندك شيء، فحين هذا شك. لكن لو أخبرك كاذب أو إنسان لا أو لا تأخذ، أو كان الأمر عندك غلب على ظنك أنه لم يأتي، فحينئذ هذا يكون وهم، يكون وهم، لأنه في احتمال يكون صادق، قد يصدق الكذوب لكنه وهم، فيكون الطرف المرجوح وهم والطرف الراجح ظن، وعند التساوي شك. أما اليقين الجازم فهو العلم، اليقين الجازم فهو العلم. هذه مصطلحات، ولهذا تجدون في الأحكام الفقه يقولون ظنية، وخبر الآحاد يفيد الظن، ويعمل بالظن في العمليات ويعمل بالظن في الفروع، هذا مرادهم، هذا مرادهم. إذا مر عليكم المصطلحات فهذا هو المراد، يعني الطرف الراجح، العلم بالأحكام. فإذا الفقه علم، والمراد بالعلم هنا ليس اليقين، المراد به ما يشمل الظن واليقين، ما يشمل الظن واليقين، وهذا تسامح في الاصطلاح، تسامح. ولهذا بعضهم عرف معرفة، بعضهم عرفه بالأثبات معرفته. العلم بالأحكام، الأحكام الحكم، من حكم، تأتي حكم بمعنى ما أصلها في اللغة معنى منع، ومن تقول أحكمت فوهة القربة على معنى من أجل أن تمنع أن يتسرب الماء منها، ومنه قول الشاعر أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضبه. أبني حنيفة أحكموا يعني منعوا، أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضبه، يعني منعوهم، يعني إذا غضبت سوف أنتقم. هذا كلام شاعر على كل حال، كشأن الشعر، على كل شعر جاهل يحتج به. فالحكم في اللغة بمعنى المنع. ومنه أيضا اللجام الذي يوضع على الدابة يسمى إحكاما أو حكما، لأنه يمنعها من أو يتحكم في ضبطها حتى لا تجمح. أما في الاصطلاح، الحكم في الاصطلاح العام هو إثبات أمر من أمر، هو إثبات أمر من أمر. ومنه أيضا حكم القاضي وحكم أي حكم، إثبات أمر يعني معرفة أمر بدلالة أمر آخر، هذا هو أصل الحكم. أما في الحكم الشرعي متعلق بالأصول، سيأتي خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، هذا سيأتي إن شاء الله ونشرح التعريف. لكن في عمومه مقابل اللغة، إذا كان اللغة بمعنى المنع وأصله في المنع، هو في الاصطلاح إثبات أمر من أمر، إثبات أمر من أمر، هذا هو أصل الحكم. بالأحكام، علم بالأحكام يخرج طبعا العلم بغير الأحكام، العلم بالذوات، فعلمك بغير الحكم لا يكون فقها. العلم بالذوات، العلم بالأفعال غير الأحكام، كل ما يقابل الحكم يخرج، كل ما يقابل الحكم يخرج، كالعلم بالذوات كما قلنا. بالأحكام الشرعية يخرج الأحكام غير الشرعية. الأحكام يقسموها العلماء إلى ذات أنواع، حكم عقلي وحكم عادي وحكم شرعي، حكم عقلي وحكم عادي وحكم شرعي. الحكم العقلي هو مدركات العقول، الشيء الذي يدركه الإنسان بعقله، كأن تقول مثلا الجزء أصغر من الكل، الجزء أصغر من الكل، هذه حكم عقلي. وأحكام العقل كثيرة، يعني على معنى الأشياء المعقولات التي يدركها العقل ويربط بينها، ليس أحكام شرعية. وإذا كان للشرع فيها مدخل تأخذ الصفة الشرعية، لكن في الموجودات إما حكم عقلي وإما حكم عادي وإما حكم شرعي. الحكم العادي هو غير متعلق بالمعقولات، وإنما بالعادة أو بالتجربة، بالعادة أو بالتجربة، على معنى مثلا لا قولنا مثلا إن الماء ينزل من الأعلى إلى أسفل، هذه حكم عقلي، يعني كونه ينزل من الأعلى إلى أسفل هذا حكم عقلي. لا، الحكم العادي مثلا قوله من أن النار محرقة، أن النار محرقة هذا عادة، عادة أجراها الله عز وجل، وقد تتخلف هذه العادة كما أخلفها سبحانه في إبراهيم، فهو حكم عادي، حكم عادي أن تكون النار محرقة أو أن السكين تقطع وهكذا. وأيضا منها ما جربه الناس في الأدوية مثلا، أن هذا يجلب الإسهال، هذا يجعل اللون كذا، وهذا يحيي، هذه أحكام عادية على معنى أنها مدركة بالعادة وإن كانت بالتجربة، لكن ليست عقلية، إنما بحكم العادة أو الإدراك، لأنها قد تتخلف، أما أحكام العقل لا تتخلف. فإذا هذا حكم عادي. الحكم الشرعي هو المتعلق بأمور الشرع من الواجب والمحرم إلى آخره. فإذا الأحكام ثلاثة، فلما قال الشرعية أخرج الحكم العقلي وأخرج الحكم العادي. الأحكام الشرعية العملية أخرج الأحكام غير العملية، والمراد بها الأحكام الأصلية كأحكام أصول الدين، هي أحكام شرعية لكنها ليست عملية يعني متعلقة بالفروع، ولهذا بعضهم يعبر الفرعية الأحكام الشرعية الفرعية، وبعضهم يحكم العملية المتعلقة بالعمل، لأنها متعلقة بالعمل، سواء كان عمل قلب كالنية، أو كان عمل لسان كالذكر، أو كان عمل جوارح كالصلاة، في أعمال ذكر لسان وفي أعمال أيضا قلبية النية، وكذلك نسأل الله سلامة الردة، حكم شرعي طبعا لأنها متعلقة بالنية أيضا، وجوارح كأعمال المتعلقة بالحركات سواء رمي الجمار والطواف والصلاة والركوع والسجود، هذه أحكام بالجوارح. فالحكم الفرعي أيضا قد يكون بالقلب كالنية، وقد يكون باللسان كالذكر، وقد يكون بالجوارح، لكن أحكام أصول الدين غير داخلة لأنه قال العملية. المكتسب من أدلتها التفصيلية، المكتسب من أدلتها التفصيلية، على معنى أنه لا بد لكي يكون الشيء فقها أن يكون مكتسبا، يعني نتيجة اجتهاد، نتيجة عمل، ولهذا قالوا علم جبريل وعلم النبي صلى الله عليه وسلم ليس من الفقه من هذا الباب على اعتبار غير مكتسب من الله عز وجل، فهو ليس، لكنه على كل حال هو حكم شرعي باعتبار المصطلح الآتي، لكنهم أرادوا يعني أن يقصروه على الفقيه من يسمى فقيه يعني، ولهذا يعني حتى أتوا بصيغة مبالغة فقيه على معنى أنه يستخرج الأحكام ويستنبطها وأحكام كثيرة بخلاف معرفة المقلد للفقه. المقلد لا يكتسب الفقه اكتسابا، إنما يأخذه تلقي من المجتهد، بينما الفقيه هو الذي يكتسبه بنفسه بمقتضى أدلة الشرع، ولهذا قالوا المكتسب على معنى المحصل من الأدلة، الأدلة التي هي مرت معنا في التعريف السابق على معنى النصوص الشرعية، كتاب وسنة وما جرى مجراهما. قال التفصيلية من الأدلة التفصيلية، وليست الأدلة الإجمالية. الأدلة الإجمالية من اختصاص إيش؟ أصول الفقه، بينما الأدلة التفصيلية من اختصاص الفقيه، ولهذا قال من أدلتها التفصيلية. نأخذ مثالا صغيرا حتى نميز بين أدلة دليل إجمالي ودليل تفصيلي. حينما يقول الله عز وجل أقيموا الصلاة، هذا أمر بإقامة الصلاة، الأصولي ماذا يفهم والفقيه ماذا يفهم؟ الأصولي حينما ينظر إليه يقول فعل الأمر والأمر يقتضي الوجوب، هذا يفهم إجمالا، هذا فعل أمر والأصل في الأمر أنه يدل الوجوب فيكون الأمر الوجوب، والأصل في الأمر أنه الوجوب فهذا وجوب. فالفقيه يقول يأخذ منها خصوص الصلاة، أقيم الصلاة يعني وجوب الصلاة، يأخذ منه وجوب الصلاة، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى أيضا كما سنرى في نفس الكلام الشارح في قوله التي طريقها الاجتهاد، التي طريقها الاجتهاد، فهم أيضا حتى ما علم من الدين بالضرورة لا يسمونه فقها، يعني ملاحظة للمعنى اللغوي الدقة، مثلا أن يكون الزنا محرم وأن الصلاة واجبة وأركان الإسلام المعروفة وأركان الإيمان، هذه كل يعرفها لا تحتاج إلى اجتهاد ولا الاستنباط، فهم ما أدخلوها في المصطلح، لأن هذه يعني بتلقي العلماء لها وبتلقي الأجيال أصبحت معلوم من الدين بالضرورة، ما يحتاج الاستنباط أن تقول الزنا محرم أو الربا محرم أو تقول الصلاة واجبة أو الزكاة واجبة، هذه معلوم من الدين بالضرورة، يعني بالضرورة يعني بالضرورة النظرية، يعني لتوالي العصور وكلام العلماء وعموم الأدلة وأكثرها، ما يحتاج إلى أن تستدل على أن الصلاة واجبة، ولا يحتاج إلى أن تجتهد لتقول أن الزنا محرم، فهي من هذا الباب لا تدخل في مصطلح الفقه، لكن الصحيح أنها في الفقه داخلة، ولهذا كل كتب الفقه تتكلم عن الصلاة وأحكامها وتستدل لها أيضا، ولهذا هذا خاصة في كلام الماتن عندنا حينما قال طريقها الاجتهاد ليخرج ما علم من الدين بالضرورة كالصلاة والزكاة وفرضية الصلاة والحج والزكاة وحرمة الزنا والخمر والربا إلى آخره. من أدلتها التفصيلية يخرج كما قلنا الإجمالية بالفعل أو بالقوة القريبة. ما معنى بالفعل أو بالقوة القريبة؟ معناه أن أي مجتهد إما أن يعرف الحكم بالفعل، يعني فعلا الآن هو يعرف، استفتي فقال فيه كذا، إذن عرفه بالفعل على معنى أنه هذا جاء فلان قال ما زوجتي فعلت كذا وكذا وقلت لها كذا، ما الحكم؟ قال حكمه كذا وكذا، عرف الحكم، فإذن هذا عرفه بالفعل. أحيانا لا، بالقوة القريبة، الآن ما هو حاضر لكن عنده متهيئ، عنده قدرة، لأنكم تعرفون الإمام مالك سئل عن 40 مسألة ما أجاب إلا على 4، 36 قال لا أدري، لكن هذا لا يعني أنه ليس بفقيه، لكنه متهيئ لأن يعرف، لو أمهله السائل وذهب إلى بيته أو فتح كتبه لعرف الحكم. فإذا إما أن يعرفها بالفعل أو بالقوة القريبة، عنده ملكة وعنده تهيئ فحصل العلم وقرأ على علماء وعلى المشايخ بحيث أنه قادر على أن يرجع إلى الكتب ويفتي، فهذا معنى بالقوة القريبة، بينما المقلد أو حتى العامي مهما أعطيته من قوة ما يستطيع يفتح. بهذا يقال نكتة، نعم، بالفعل يعني أنه يعرفها فعلا، يعرفها الآن. بالقوة القريبة يعني أنه عنده قوة وعنده تهيؤ لأن يعرف الحكم. وإن لم يعرفه الآن يعني، وأنتم تعلمون كثير من المفتين يسألون يقول والله ما أدري، لا يعني أنه لا يدري، أنه لا يدري أبدا، يستطيع أن يذهب إلى البيت ويراجع ويقول الحكم كذا، لكن ولا يحيط أحد بالعلم كله أبدا، لكن عنده ملكة وعنده قوة، هذا معنى بالقوة القريبة. القريبة يعني ما تحتاج إلى الجهد البسيط. بينما العامي كيف تخرج مفتي من إنسان ليس عنده القوة والاستعداد؟ نكتة هذه على يقال إنه على قضية القوة القريبة. جاء مستفتي يستفتي إنسانا ليس طالب علم، قال له إنني قلت لزوجتي أنت طالب، فما الحكم؟ ذهب يفتح في الكتب فما وجد في الكتب، قال له ما اسم زوجتك؟ قال عائشة. فما وجد في الكتب إلا أنهم قالوا وإن قال لزوجتي يا فاطمة فاطمة أنت تطالق وجد زينب، لكن ما وجد عائشة، فقال له زوجتك ليست بطالق، ليش ما في عائشة ولا فاطمة؟ فهذا ما عنده قوة قريبة ولا عنده تأيي ولا استعداد، لأنه ما وجد إلا زينب وفاطمة، ما وجد عائشة، فقال لزوجتك ليست طالق لأنه ما في إلا عائشة وزينب. فهذا مثلا ليس متهيئا ليس عنده قوة قريبة تمكنه لمن يعرف الأحكام. فهذا معنى قولهم بالفعل يعني الاستعداد الحاضر أو بالقوة القريبة عن التهيؤ لأن يعرف الحكم. هذا هو التعريف الذي سوف تجدونه في أغلب الكتب، في الحواشي وفي الشروح وفي المتون، في أغلب الكتب، وحتى أيضا في أصول الفقه حينما يعرفون الفقه باعتباره فروعا. أما كلام الشيخ هنا فقال الأحكام الشرعية التي طريق الاجتهاد. الأحكام عرفناها وأتى بصيغة الجمع، وإن كان الألف واللام هنا قد يقال لها الجنس فيكون علم جنس فيشمل جميع الأحكام. الشرعية قلنا تخرج العقلية والعادية، والتي طريقها الاجتهاد قلنا لأنه يريد أن يخرج ما كان معلوما من الدين بالضرورة، ما علم من الدين بالضرورة لا يحتاج الاجتهاد، لا يحتاج الإنسان للشهد أن الصلاة واجبة أو أن الزنا محرم، لأنه أصبح معلوما من الدين بالضرورة، توافرت الأدلة وتواترت وتناقل الخلف عن السلف في هذه الأمور على أن هذا أصبح من المسلمات. ولهذا يقول دائما أحيانا تمر عليك والعبارة وهو مما علم من الدين بالضرورة، على معنى لا يحتاج إلى استدلال، مما علم من الدين بالضرورة، بالضرورة يعني بالضرورة النظرية، يعني هو في شيء يعني هم يعني يقسمون العلم إلى علمين، علم ضروري يعني تدركه من غير اختيارك، يعني هكذا مسلم ما لا لا لا لا جدال فيه، وإن جدلت فيه فأنت يعني كما يقال مثلا لو طلوع الشمس في رابعة النهار، لو قال لك إنسان أثبت لي أن الشمس طالعة، هذا لا لا لا لا سؤاله ليس في محله، لأنه معلوم من الضرورة، لأن ترى الشمس بعينك، فقل للعيون الرمد، للشمس للناس عيون، سواك تراها في بغيم ومطلعي، وسامح نفوسا أطفأ الله نورها بأهوائها لا تستفيق ولا تعي. يعني أو هذا المعنى الضرورة الحس أو الواقع، لا هو من الضرورة نظرية على معنى ضرورة عقلية، لأن الضرورة الحسية للشمس، إدراك الشمس هذا ضرورة حسية بالنظر، لكن في علم نظري اللي هو في علم لا النظري هو ضروري، النظري هو اللي يدرك بالاستدلال، الذي يوصل بالاستدلال يسمى نظري، يعني عن طريق النظر، يعني عن طريق النظر في الأدلة. لكن هناك علم ضروري يعني يقع في قلبك من غير ولا يمكن أن تسأل عن الدليل، لأنه مستقر في قلبك. على سبيل المثال كلكم مسلمون بأن في أرض الله بلاد يقال لها الصين، أليس كذلك؟ من عرفتم؟ رحت للصين؟ رأيت الصين؟ لكن كلكم تعرفوا أن هناك أرض اسمها الصين. كيف عرفنا هذا؟ بالتواتر، كل الناس يقول صين صين ما عرفنا، لكن لو أحد قال لك لا الصين ما في صين، أنتم غلطانين، هذه أفريقيا، ما يمكن. علم ضروري لا يحتاج إلى دليل، على معنى أنه وقع. لا يعني لو إنسان قال لك أثبت لي أن الصين موجود، كيف تثبت؟ ما يمكن أبداً، لأن وصل الحال إلى أنه أصبح مقطوعا به لا نزاع فيه، عن طريق التواتر المعنوي، تسمع الأخبار، تشوف الجرائد، تقرأ في الجغرافيا، تقرأ في التاريخ، تقرأ في كلام المتقدمين، الصين الصين جدار الصين سور الصين العظيم إلى آخره، فأصبح عندك قطعا وعلما ضروريا أن هناك بلادا اسمها الصين، وأنت لم ترها ولا ولكنه يقين عندك لا يقبل الشك وهو صحيح يعني مطابق جازم مطابق ما لا يحتاج إلى فهو يقين لا ظن ولا شك ولا وهم. فهذا هو الذي إدراك ضروري. لكن إدراك علم نظري لا، العلم النظري يكون عن طريق الإثبات يعني بالنظر. يقولون صحيح البخاري وصحيح مسلم يفيد العلم النظري وليس العلم الضروري. تجدون أحيانا ابن الصلاح وغيره يقول أنه العلم صحيح البخاري أو ثبوت صحيح البخاري وصحيح مسلم يفيد ثبوته عندنا يفيدنا العلم النظري، على معنى نستدل ونسمع كلام العلماء ونتناقل هذا حتى يتثبت عندنا أنه يفيد العلم. طبعا هناك من ينازعون أنه لا يفيد العلم، لكنه إذا أفاد العلم عندك وعندي فهو عن طريق النظر يعني عن طريق الفكر وعن طريق الإثبات وعن طريق الاستدلال، بخلاف قضية الصين ضروري ما أحتاج ولا شيء. فإذا وكذلك أن تقول إن السماء فوقنا هذا علم ضروري، علم ضروري ما أحتاج إلى مزيد فكر، أن السماء فوقنا وأن الأرض تحتنا وهكذا. فإذا هذا هو العلم النظري والضروري، وهذا ليس مدخل في قضايا الفروع كما قلنا. هم يتطلبونه في العقائد، ولكن أيضا هذا غير صحيح. العقائد تثبت بأخبار الأحاد على ما سيأتي إن شاء الله. إذن الشيخ رحمه الله عرف الأحكام الفقه بأنه الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. الشارح مثل لأمثلة لا بأس بها لو استعرضناها، يقول كالعلم بأن النية في الوضوء إلى آخره، واستعرض أيضا على معنى أنها جميع أنواع الأحكام سواء كانت قلبية كما قلنا كالنية والردة، أو كانت لسانية كالأذكار الواجبة كقراءة الفاتحة في الصلاة واجبة حكم شرعي، أو حتى قول مثلا أعوذ بالله من عذاب جهنم سنة مثلا مستحبة وهكذا فهي قولية. الأفعال كالركوع والسجود والجلوس والقيام إلى آخره، ورفع اليدين أيضا سنة مثلا، والقبض سنة إلى آخره، فهي أحكام في الجوارح وهكذا. أيضا منها ما هو أيضا حتى ما كان سببا أو كان مانعا أو كان شرطا كذلك داخل في الأحكام، داخل في التعريف في الأحكام الشرعية، لأنه معروف عن طريق الشرع، هو الذي جعل لنا أنه إذا زالت الشمس فصلوا حكم شرعي، حكم شرعي قال لنا. إذا طبعا لو لم يقل لنا الشارع ما أدركنا بعقولنا أنه نصلي ولا يلزمنا، لكن الشارع هو الذي ربط بين وجوب الصلاة وبين دلوك الشمس، أليس كذلك؟ فإذا كون الشيء سببا حكم شرعي، لكن يسمونه حكم وضعي كما سنرى إن شاء الله في أقسام الحكم. وكون الشارع جعل الطهارة شرطا للصلاة حكم شرعي، أن أن أن أن أنه لا تصح صلاتنا إلا بطهارة، ما عرفنا هذا إلا عن طريق الشارع. فأيضا كون الشيء شرطا حكم شرعي، وكذلك أيضا كونه مانعا، أن قال الحائض لا تصلي هذا أمر شرعي، لو لم يمنعها لصلت ولم نقول شيئا، لكنه قال الحائض لا تصلي، النفاس لا تصلي، الجنوب لا يصلي حتى يتطهر وهكذا. فكون الشيء مانعا أو كونه سببا أو كونه شرطا أيضا هي أحكام شرعية، لكنها يسمى حكم وضعي، وذلك حكم تكليفي، وسنأتي نبين لماذا كان هذا تكليفيا ولماذا كان هذا وضعيا. لكن على كل حال الأحكام الشر الوضعية يعني كون شيء سببا أو مانعا أو شرطا هذه أحكام شرعية. أيضا أحيانا قد يكون الشيء له جانبان، جانب حكم تكليفي بذاته وأن يكون سبب، مثلا الوضوء، الوضوء شرط للصلاة لكن في نفسه مستحب، لو الإنسان توضى مثلا تحاتت خطايا وصلى ركعتين والوضوء على وضوء نور على نور، فهو بهذا الجانب حكم تكليفي بحيث استحبابه، وكونه شرطا حكم وضعي. فقد يكون الشيء سببا باعتبار وفي ذاته حكما شرعيا باعتبار، حكما تكليفيا باعتبار. ولهذا لا يلتبس عليكم مثلا النية مثلا هي سبب أحيانا، وقد تكون في ذاتها يثاب عليها بصلاحها إلى آخره بصلاح النية، والعبادة بذاتها لا تصح إلا بها، فهناك أيضا لها جانبا. ثم قال والأحكام سبعة، الواجب والمندوب والمباح إلى آخره. الكتاب مختصر كما تلاحظون، فهو لم يأتي بشقي أنواع الحكم، الحكم التكليفي والحكم الوضعي، إنما رأسا دخل على موضوع الحكم التكليفي، وأيضا لم يذكر السبب ولا الشرط ولا المانع، وإنما قال الأحكام سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. لنا في هذا وقفة إن شاء الله، لكن قبل ذلك نتكلم عن الحكم، الحكم تعريف الحكم في مصطلح الأصوليين، تعريف الحكم في مصطلح الأصوليين. نحن تكلمنا عن الأحكام الشرعية الفقهية، أما الحكم في عند الأصوليين فهو خطاب الله، خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين على جهة الاقتضاء أو التخيير أو الوضع، على جهة الاقتضاء أو التخيير أو الوضع، هذا هو الحكم في مصطلح الأصوليين. خطاب الله، الخطاب الأصل فيه هو توجيه الكلام للإفهام، الخطاب الأصل فيه توجيه الكلام للإفهام أو مخاطبة من يفهم، وإضافته إلى الله عز وجل يخرج خطاب غيره، يخرج خطاب غيره، خطاب الله. هنا كلمة المتعلق بأفعال المكلفين، فهو خطاب الله قد يتعلق بغير أفعال المكلفين، كخطابه المتعلق بالسماوات والأرض كقول لا إله إلا الله وقول خلق السماوات والأرض، خطاب من الله عز وجل، لكنه ليس متعلقا بأفعال المكلفين. وكذلك متعلق بذوات المكلفين، ليس بأفعالهم، متعلق بذواتهم أيضا ليس داخلا في الحكم، وهكذا يعني، كقول سبحانه: والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون، هذا متعلق بذوات المكلفين وليس بأفعالهم، وإنما المتعلق بأفعال المكلفين. والأفعال يشمل الأفعال القلبية والأفعال اللسانية والجوارح كما قلنا النية من الأحكام. طيب، هنا كلمة يخوض فيها الأصوليون وكل كتب الأصول، شافعية ومالكية وحنابلة، كلهم يقولون خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، يقول أفعال المكلفين حادثة، الله قديم، هكذا يقول. نعم، الله سبحانه وتعالى يعني هو الأول، ليس قبله شيء، وهو الآخر، ليس دونه شيء، ليس بعده شيء، والظاهر ليس فوقه شيء، والباطن ليس دونه شيء، سبحانه وتعالى فهو الأول، وهم يعبرون بالقديم. ولهذا بعض العلماء ينازع في لفظ القديم، هل يطلق على الله القديم ولا لا، التعبير القرآني الأول. لكن جاء في الحديث: أعوذ بالله العظيم وجل الكريم وسلطانه القديم، فالأمر يعني يحتاج إلى إلى إلى إلى إلى تحرير، لكن التعبير القرآني الأول، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أنت الأول وليس قبلك شيء، كعلي عمر بن حسين. فهم يقولون إن الله قديم وأفعال المكلفين حادثة، ولا يتعلق القديم بالحادث أبدا، لأن الله منزع عن الحوادث، هكذا يقولون. ولهذا اضطروا أن يقولون إن كلام الله هو الكلام النفسي، يقولون الكلام النفسي المعبر عنه بالكلام اللفظي. هذه كلمة عند الأصوليين كلهم، وهذا حقيقة مخالف لمنهج السلف، لأنهم يريدون من كلام النفس الكلام من غير ألفاظ، وكلام يعني من غير تعلق بشيء، يعني من غير ألفاظ، كأنه يعني التهيؤ أو القدرة أو على الكلام، أو لا، على كل حال هم لا يقولون بالألفاظ ولا يقولون وهذا كلام خطير، الكلام هذا خطير. لماذا؟ لأن يترتب على هذا أن القرآن الذي بين يدينا ليس كلام الله، لأنه حروف فيه باء وقاف، ونحن نجزم جزما بأن الذي بين يدينا هو كلام الله قطعا، من أول سورة الفاتحة إلى آخر الناس، ألفاظه وحروفه ومعانيه وكلام الله عز وجل، ألفاظه وحروفه. فلو قلنا كلام نفسي وقلنا أن الكلام هذا الموجود الألفاظ حادث يؤدي إلى إلى إلى إلى أن لا يكون القرآن كلام الله، هذا خطير، ولهذا هذا غير صحيح. لكن الجواب عن هذا نقول إن الكلام من صفات الأفعال كالخلق. صفات الله تنقسم إلى نوعين، صفات ذوات وصفات أفعال، صفات ذات وصفات فعل. صفات الذات كالعلم والحياة هذه ملازمة لله عز وجل. صفات الأفعال قابلة للتجدد كالخلق، الله عز وجل خلق ويخلق ولا يلزم القول بالحادث بالحوادث. كذلك الكلام تكلم في القديم ويتكلم متى شاء كيف شاء إذا شاء، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا قطعا أن الله عز وجل يكلم الناس يوم القيامة، يكلم عبده ليس بينه وبينه ترجمان يوم القيامة. ولهذا يعني من المناقشات الطريفة أنه تقابل أحد علماء السنة مع العلماء الذين ينكرون المعتزلة الذين ينكرون الكلام، فقال المعتزلي لعالم السنة: يا هذا، إذا أوقفك ربك بين يديه وقال لك من أين أتيت أنني أتكلم؟ يقول المعتزلي يحاج السني، يقول له: يا هذا، إذا أوقفك الله بين يديه وقال لك من أين جاءك أنني أتكلم، فما هي حجتك؟ قال: قولي ربها أنت تتكلم. نعم، فقال: أنت تتكلم. والقول أيضا بأن الكلام يلزم منه شفتين أو يلزم منه أسنان أو يلزم منه، هذا كله كلام هذا لا يقال، لأنكم تعلمون أنهم أثبتوا لله صفات، أثبتوا له الحياة وأثبتوا له العلم وأثبتوا له القدرة، فإذا يلزم عن هذا العلم أن يكون هناك مخ وأن يكون هناك عروق وأن يكون هناك دم، وحين نقول حياة يلزم أن هناك يعني أشياء وحركة، هذا لا يلزم، وإنما كله يليق بالله بجلاله عز وجل. بل إن الله عز وجل أخبرنا أن كل شيء يسبح بحمد لكن لا تفقه، الأشجار تسبح والحجر يسبح لكن لا نفقه، ولا يلزم أنه أن يكون لها لسان أو شفتي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنني أعرف حجرا يسلم عليه مكة، وكلمه الضب عليه الصلاة والسلام، فلا لا لا يلزم. لكن حينما جاء على خطر في أفكارهم وفي عقولهم التشبيه صاروا يشبهون الله بخلقه. لكن لو راموا التنزيه حقيقة لأثبتوا لله ما أثبته لنفسه واستبعدوا قضية التشبيه. ولهذا يعني الكلام الذي يقول السنة ظاهر إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل. إثبات نثبت الصفة لكن لا يلزم أن نشبه الله بخلقه. الله له يد على ما أخبر، ولا يلزم يكون لها أظافر أو يكون لها أصابع أو يكون لها بل أصبع جاء أيضا، ولا يلزم أبدا. أثبت أخبر هذا عن نفسه وهو أعلم بنفسه سبحانه وتعالى، فنثبت ما أثبته لنفسه وتنزيها من غير تعطيل. الذين راموا التنزيه عطلوا الله عن صفاته، يعني ألغوها، التعطيل يعني الإلغاء والإبطال. سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، من فعل؟ الله عز وجل لو أراد أن يقول إنه بصير من غير بصر ما أثبت البصر. ومثل ذلك ما قلناه في الرحمة والإحسان والإنعام ومثل الفرح والضحك إلى آخره، فما ثبت يليق بجلال الله وعظمته من غير أن يرد بخاطر تشبيه أبدا. فكذلك أيضا القول بالكلام النفسي، عليكم أن تلاحظوا أنه ليس على مذهب أهل السنة والجماعة، وإنما الكلام يتجدد، يتكلم الله متى شاء إذا شاء كيف شاء، تكلم في القديم ويتكلم إذا شاء. ولهذا تعبوا في قضية المتعلق، هل هو تعلق تنجوزي أو تعلق صلوحي، تعلق فعلي، تعلق إلى أشياء، ستجدون كلاما شقشقات ما أغناهم عنها. حينما قال المتعلق بأفعال المكلفين قالوا تعلق تنجيزي يعني فعلي الآن، أو تعلق صلوحي يعني قابل لأن يتعلق، صالح لأن يتعلق، كلام كم هم في غنية عنه لو نهجوا المنهج الواضح، وأعرضوا في بعض المواطن عن شقشقات علم الكلام والدخول في العقليات المحضة، لأن أمور السمع هذه تؤخذ بالتلقي وتؤخذ يسمونها سمعيات، يعني طريقها السمع. هناك عقليات وهناك سمعيات، سمعيات طريقها السمع والعقليات طريقها العقل، لكن كله هو لا شك أنه كما قال شيخ الإسلام تيمية صحيح المنقول لا يمكن أن يعارض صريح المعقول البتة في الفروع أو في أصول. فإذا الحكم هو خطاب الله المتعلق بأفعال وليس بالذوات المكلفين، يشمل بني آدم ويشمل الجن لأن كلهم مكلفون، وبعضهم قال بني آدم وبعضهم قال متعلق بالعباد، لأن إذا قلنا المكلفين يخرج الصبيان، يخرج الصبيان، بينما الصبيان وجه لهم خطاب في قوله مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، على معنى متوجه إليه، لكن قالوا هل هو متوجه لوليه أو متوجه لنفسه، لأنه مخاطب أن يصلي، الصبي يصلي وهو غير مكلف. فمن هنا بعضهم قال متعلق بأفعال العباد حتى يدخل الصبيان، لكن المجانين طبعا قطعا خارجين لأنهم غير مكلفين أصلا ولا يدخلون فيه وإن كانوا عبادة لله عز وجل، لكن قد يقال مكلفين على معنى من هو قابل للتكليف، بحيث أن المكلف فعلي أو، ولأن المكلف في الأصل هو البالغ العاقل الرشيد، البالغ العاقل، البالغ العاقل هو المكلف، البالغ العاقل هذا هو المكلف المتعلق بأفعال المكلفين على جهة الاقتضاء أو التخيير أو المنع. ما أول الوضع على جهة الاقتضاء أو التخيير أو الوضع. الاقتضاء هو الطلب، اقتضاء يعني ما يترتب على شيء، أي على معنى الطلب، ولهذا بعضهم يعبر الطلب على جهة الطلب أو التخيير أو الوضع. الطلب يدخل فيه جميع أنواع الحكم ما عدا المباح. الطلب إن كان طلب فعل فهو يشمل الواجب والمندوب، وإن كان طلب كف فهو يشمل المحرم والمكروه، إن كان طلب فعل جازم فهو الأمر أو الواجب، يعني فهو الواجب، إن كان طلب فعل جازم فهو الواجب، وإن كان طلب فعل غير جازم فهو المندوب، وإن كان طلب كف جازم فهو الحرام، وإن كان طلب كف غير جازم فهو المكروه. فإذا الاقتضاء هذه شملت الأحكام الأربعة، الواجب والمندوب والمحرم والمكروه. التخيير الإباحة الذي يستوي فيه الأمران، سواء كان مسكوت عنه كالبراءة الأصلية ما سكت عنه الشرع فهو عفو، يعني المكلف مخير بين فعله وبين تركه، أو كان صرح الشارع بالتخيير لا جناح عليكم إذا حللتم فاصطادوا، طبعا هذا أمر بعد الحظر للإباحة كما هو معلوم، فكل ذلك داخل في التخيير، سواء كان بتصريح من الشارع بالتخيير أو بسكوت منه، كل ذلك داخل في الإباحة. وهذا الذي يريد مزيد كلام طويل للإمام الشاطبي في الموافقات، تكلم عن التخيير وتكلم عن رفع الحرج وما يقابل رفع الجناح وما يقابل طلب الإذن بالفعل إلى آخره، والإذن بالشقشقة كثيرا على كل حال، لعله تأتي إن شاء الله أوقات نتوسع في هذا. لكن على كل حال التخيير هنا قد يكون بسكوت الشارع كأنه خيرنا، أو بلفظ صريح بالتخيير، أو بلفظ صريح بالإباحة لا جناح عليكم، أو بلفظ يعني صريح بالتخيير والإباحة، أو بسكوت وسكت عن الشارع فهو عفو. على جهة الاقتضاء أو التخيير أو الوضع، الوضع هنا مراد به الحكم الوضعي، لأن يعني الجزء الأول يسمى حكم تكليفي، الجزء الأول يسمى حكم تكليفي الذي هو الواجب والمندوب والمكروه والمحرم والمباح، هذا حكم تكليفي لأنه متعلق بالمكلفين على معنى والأصل في التكليف لا مانع أن نقف يعني عند التكليف، التكليف لأنه كان ينبغي في أول ما مرت. أصل التكليف هو ما فيه كلفة وما فيه مشقة، هذا هو أصل التكليف. ومنه قول الخنساء في أصل الإلزام، أصل التكليف والإلزام، وإلزام ما فيه مشقة أيضا، أصل التكليف إلزام ما فيه مشقة. ومنه قول الخنساء في رثاء أخيها صخر عين يجود ولا تجمد لا تبكيان الصخر ندى إلى أخي، إلى أن قالت يكلفه القوم ما نابهم، يكلفه القوم ما نابهم وإن كان أصغرهم مولدا، يعني يلزمه القوم ما نابهم، يعني النوائب التي تقع، يعني هذا كله في مدحه والثناء عليه وبكاء عليه، فتريد أن تبين مجده. ومعروف يعني بكاء الخنساء على أخيها صخر. وأيضا من الطريف في هذا يقال إن الخنساء قابلها عمر رضي الله عنه، وكان قد قتل أخو زيد بن الخطاب في حرب اليمامة، وحينما قابلها قال لها يعني إن أخي زيد توفي ولا بواكي له، بينما أنت بكيت على أخيك حتى صار مشهورا. قالت يا أمير المؤمنين لو أخي مات على ما مات عليه أخوك ما بكيت. الله أكبر. لو أخي مات على ما مات عليه أخوك ما بكيت، لأن زيد مسلم وذاك في الجاهلية، ومعلوم أنها قتل أبناؤه أربعة وما بكت فيهم واحدا، انظر التغير بين الإسلام وأيام الجاهلية. لكن كلمتها كانت حكيمة. فقال عمر ما عزاني أحد مثل ما عزيتي يا أخي، قالت لو لو, لو لو لو مات أخي على ما على ما على مثل ما مات علي أخوك ما بكيته. ما فهي التي قالت فيه يكلفه القوم ما نابهم وإن كان أصغرهم مولدا، يعني صغير ومع هذا يقوم بالمهمات. فالمراد بمعنى التكليف هو الإلزام، وهو في مصطلح الشارع هو هذا الخطاب المتعلق بهذا الأمور، الواجب ومندوب إلى آخره. فإذا الواجب والمحرم والمندوب والمكروه هي أحكام تكليفية، يعني متعلقة بتوجه الطلب إلى المكلف أن يفعل أو لا يفعل، على جهة الإلزام أو على جهة الجزم أو على جهة غير الجزم، الاستحباب أو الكراهية أو إلى آخره، فهو متعلق بفعل المكلف. بينما الوضع هذا هو جعل خطاب الشارع المتعلق بجعل الشيء سببا أو شرطا أو مانعا، هذا خطاب الوضعي، ولعله يأتي، هذا تعريفه عند الأصوليين. خطاب الله المتعلق بكون الشيء شرط أو بجعل الشيء شرطا أو مانعا أو سببا. أظن الشارح أظن الماتن لم يذكر الشرط والسبب والمانع، لكن سنأتي إن شاء الله إليها بعد أن نتكلم عن أحكام التكليفية. فإذا الأحكام التكليفية هي هذه: الواجب والمحرم والمندوب والمكروه والمباح، فهي خمسة. وعند الحنفية سبعة، الفرض والواجب والمستحب والمحرم والمكروه كراهة التحريمية والمكروه كراهة تنزيهية والمباح، فهي عند الحنفية سبعة، وعند الجمهور المتكلمين يعني الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة خمسة. ولعله يأتي أيضا نشيد، لكن هذا سريع، أحيانا لا نستطيع أن نوسع في كل شيء، لعلنا ننهي الكتاب حتى يكون عندكم يعني خلفية، وبعد ذلك نعود إن شاء الله إلى أمر أوسع بإذن الله. فالأحكام نأخذها على أنها سبعة الآن، وقضية الفرض والفرق بين الفرض والواجب والمكروه كراهة تحريمية والتنزيهية، يعني إن كان في الوقت ساعة تكلمنا أو على حسب ما يسمح به الوقت. فهي خمسة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه. الشارح الماتن هنا الإمام الجويني أضاف إليها والصحيح والباطل. الصحيح والباطل ليست من أحكام التكليفية، الصحيح والباطل هي ليست من أحكام، بل هي يعني أمر خارجي، أن يكون الشيء أن يكون الحكم صحيحا أو أن يكون فعل المكلف صحيحا، يعني واقعا موقعه كما أراد الشارع، أو أن يكون باطنا، هذا غير، هذا أثر الفعل، يعني أنا معنى حينما فعل هل يكون صحيح أو باطل، سنأتي على كل هذا تعريف الصحيح والباطل. لكنه لم الأصوليون ما يجعلونه في حكم من من من أقسام أو أو أو هو من أقسام الحكم، لكنه ليس قسيما للواجب وإنما هو أمر آخر، وسنأتي في بيانه وتعريفه إن شاء الله. الأمر القسم الأول من أقسام الحكم التكليفي الواجب، في قوله والأحكام سبعة. الواجب في اللغة من الوجوب، وهو السقوط من الوجوب وهو السقوط، ومنه قوله تعالى فإذا وجبت جنوبها، يعني بعدما تذبح، والبدن جعلناها لكم من شعائر الله فاذكروا اسم الله عليها صواب، فإذا وجبت جنوبها يعني سقطت، يعني بعدما تذبحونها وتسقط فكلوا منها، فإذا وجبت جنوبها يعني إذا سقطت. فالأصل الأحكام في قسم قسمين إيش أين فالوجوب في اللغة السقوط، أما في الاصطلاح فهو ما أثيب على فعله وعوقب على تركه، ما أثيب على فعله، وعرف على كل هذا الشارع الشيخ عرفها، ما أثيب على فعله أو ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، ما بمعنى الذي وهي ترجع إلى الفعل، عدم الأحكام هي الأفعال، فيكون يعني الفعل الذي يثاب، ما بمعنى الفعل الذي يثاب على فعله، يعني هذا معنى أو الأمر بمعنى الفعل، يعني لأن المتعلق بأفعال المكلفين، فماذا ما شيء متعلق بأفعال المكلفين فهو يعني الحديث كله عن أفعال المكلفين، ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، يعني على معنى ما الشأن أن يثاب على فعله، وإلا الله عز وجل يعني الأصل أن يثاب على فعله ويعاقب على تركه، وإلا حقيقة قد لا يعاقب، إما الله سبحانه وتعالى يعفو ويسامح أو يأتي بأمور، لكن الأصل أو الشأن أن يعاقب على تركه ويثاب على فعله، وإلا أحيانا قد يعمل إنسان عمل ويؤديه في الظاهر لكنه لا يثاب عليه لوجود مبطلات أو مفسدات إلى آخره، لكن الشأن فيه أن يثاب على فعله، وذلك فضل من الله، فهو تفضل من الله عز وجل أنه أثابنا على أفعالنا التي كلفنا بها. ولهذا في بيات السفارين في عقيدته على كل حال تأتي إن شاء الله. نعم، إن عذبوا فبعدله، إن عذبوا فبعدله، أو نعموا فبفضله، وهو الكريم الواسع، فهو من فضله سبحانه وتعالى أنه أثاب على الفعل وأوجبه على نفسه أيضا، أوجبه على نفسه سبحانه أنه لا يعذب من لا يشرك به شيئا. ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، يعني الشأن أن يثاب على فعله، أو الأصل أن يثاب على فعله، ولا أحيانا قد لا يثاب لتخلف أمور، وقد لا يعاقب لسبق أمور أو أشياء، قد يقصر الإنسان في عمل لكنه قد لا يعاقب لأن له حسنات أخرى في جانب آخر، لكن الشأن أنه يثاب على فعله ويعاقب على تركه، فهذا هو الواجب، يثاب على فعله لأنه مأمور به، ويعاقب على فعله لأنه منهي عن تركه، والتعريف واضح فلا نقف عنده طويلا. ويتضح كثيرا بمعرفة المندوب، المندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، يعني أنك إن فعلت فأنت مثاب، وإن لم تفعل فلا عقاب، هذا هو مستحب. والمندوب له أولا أصله في اللغة من الندبة، يعني مناداه والنداء، هذا أصله في اللغة، على كل حال وفي الاصطلاح هو ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، وله أسماء أخرى، المستحب والمسنون كلها بمعنى المندوب، والسنة نعم ما يثاب على فعله، أي معنى النداء. ولهذا تعرف حتى الندبة في من أساليب النداء على كل حال. وحتى مثلا الندبة مثلا البكاء على الميت معنى الندب لا يجوز. النياحة والندبة التي هو النداء، لأن أصل المصاب بالمصيبة حينما يندب ماذا يقول؟ يا فلان ويا ظهره ومالي غيرك، فهو نداء، فهو ندبة معنى من الندبة الذي هو النداء. لا أيوة لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا، يعني حينما يناديهم لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا، يعني على معنى أنهم حينما يناديهم لا يقولون يعني ماذا تريد أو يطلبون حجة حالا.